مرة خرجت من بيت أبيها ثم ذهبت إلى دولة من دول أوروبية وتزوجت هناك وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وأنجبت ثم علمت بالحكم فتابت إلى الله عز وجل وتسأل عن الحكم الشرعي وقد أنجبت. خرجت من بيت أبيها حكمها إلى الله، ما ندري تابت حكمها إلى الله، أما عملها خطأ عن العقد أولا. نعم، يعقد لها عقد جديد ولي أمر موجود. كيف ولي أمر موجود؟ موجود الحوصلة يا جماعة، بس خلاص.